الذين يقعون حينما يتقاتلون مع الجيش النظامي او الشرطة النظامية سواء في مصر او في غيرها، فهؤلاء ليسوا شهداء. حسبهم وهذا الله اعلم بهم، ان يقال انهم قتلوا في سبيل الله. وثمة فرق كبير جدا بين ان نقول قتلوا في سبيل الله وبين ان نقول قتلوا شهداء في المعركة في سبيل الله. لماذا؟ لكم آنفا لأن شهادة تنقسم إلى قسمين، حقيقية وحكمية. فإذا قلنا في هؤلاء ماتوا في سبيل الله أي شهادة حكمية ألحقناهم بمن نص عليهم الرسول عليه السلام لأنهم شهداء، كالذي يقتل هدما أو غرقا أو دفاعا عن ماله وعن نفسه. هؤلاء حسبهم ان يحكم فيهم انهم ماتوا في سبيل الله، اما انا فلا اعتقد ذلك. اقول حسبهم بالنسبة لغايتهم ومقصدهم، والا انظروا الان كم وكم من قتيل يقع بسبب هذه الثورات التي تقع باسم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله. صحيح هذا الحاكم يحكم بغير ما انزل الله كقريش. لماذا كانوا يحكمون بما انزل الله وهم اهل شرك وضلال؟ حتى انهم ليسوا من اهل الكتاب. عليكم السلام. اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. ليسوا من اهل الكتاب، ومع ذلك فالرسول عليه السلام صبر عليهم وصبر على اذاهم حتى جاءه الامر بالهجرة الى اخر ما ذكره انفا. فالان يعيش المسلمون في كثير، بل في اكثر، بل قد نقول في كل بلاد الاسلام، بحكم لا يحكم بما انزل الله. فهل يكون اصلاح هذا الحكم او هذا الحاكم بالخروج عليه وقتل النفوس البريئة وهم لم يطبقوا المعنى الظاهر في الآية السابقة، فضلا عن المعنى الكامل الذي شرحته لكم آنفا في قوله وأعدوا، معنى هذا الوضع إن شاء الله. جميل. إذا لأن شهادة تنقسم إلى قسمين، حقيقية وحكمية. فإذا قلنا في هؤلاء ماتوا في سبيل الله أي شهادة حكمية ألحقناهم بمن نص عليهم الرسول عليه السلام بأنهم شهداء، كالذي يقتل هدما أو غرقا أو دفاعا عن ماله وعن نفسه. هؤلاء حسبهم أن يحكم فيهم أنهم ماتوا في سبيل الله، أما أنا فلا أعتقد ذلك. أقول حسبهم بالنسبة لغايتهم ومقصدهم، وإلا انظروا الآن كم وكم من قتيل يقع بسبب هذه الثورات التي تقع باسم الخروج على الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله. صحيح هذا الحاكم يحكم بغير ما انزل الله كقريش. لماذا كانوا يحكمون بما انزل الله وهم اهل شرك وضلال؟ حتى انهم ليسوا من اهل الكتاب. عليكم السلام. ليسوا من اهل الكتاب، ومع ذلك الرسول عليه السلام صبر عليهم وصبر على اذاهم حتى جاءه الامر بالهجره الى اخر ما ذكره انفا. الان يعيش المسلمون في كثير، بل في اكثر، بل قد نقول في كل بلاد الاسلام، بحكم لا يحكم بما انزل الله. فهل يكون اصلاح هذا الحكم او هذا الحاكم بالخروج عليه وقتل النفوس البريئة وهم لم يطبقوا المعنى الظاهر في الآية السابقة، فضلا عن المعنى الكميل الذي شرحته لكم آنفا في قوله وأعدوا، معنى هذا واضح إن شاء الله. جميل. إذا اليوم إذا كان هناك جماعات في مختلف البلاد الإسلامية، قد تلتقي جماعة مع جماعة في العقيدة وفي الفكر والمنهج،